طيب يا طلبة العلم، نبدأ بالسؤال. كان في الأمس طبعا درسنا حول ماذا؟ حول شبه القائلين بماذا؟ بعدم مشروعية المسح على النعلي، مش كده؟ طيب، ومن أشكالات هؤلاء القوية الإشكال بضعف أحاديث المسح على النعلين، كحديث أوس بن أبي أوس فضعفوه بالاضطراب، وكحديث المغيرة بن أبي شعبة ضعفوه بأبي قيس، أليس كذلك؟ فكيف نجيبهم على هذه الشبهة؟ كان أحدكم له كتاب بالأمس، أخذته؟ طيب حاضر، ذكر لما يجي أبو مالك. يلا، من يجيب على هذه الشبهة؟ قالوا بأن لا نقول بمشروعية المسح على النعلين لأنه لا يستقيم دليل في هذه المشروعية، وأن كل ما يروى في هذا الباب فهو ماذا؟ فهو ضعيف. وضربوا مثالا بحديثين اثنين، أما الأول فهو حديث من؟ أوس بن أبي أوس وحديث أبي قيس. فمن يحسن جوابا؟ ارفع الكرسي ده محمود كده عشان. يلا يا طلبة العلم اسمعوا بدلي أن أقول شيئا، امتحانات أنتم تلحظون أن الامتحانات مستواها ماذا؟ يترقى. فإذا فامتحان السبت المقبل سوف يكون ماذا؟ أصعب من امتحان السبت الماضي، وهذا ما تقتضيه سنة الترقي في طلب في طلب العلم، حتى يكون الامتحان الجامع في كتاب المسح على الخفين، تمام؟ وهذا يعني يكون نهاية المطاف وثبوت الإجازة به، ولعل هناك يعني أستطيع أن أقول فكرة إلى الآن مطروحة للنقاش، وهي من تجاوز الامتحان بدرجة تجاوز 90% فحق أن ينال عليه ماذا؟ إجازة مكتوبة، لأن الامتحان يعد ماذا؟ يعد إجازة. ها، من عنده جواب؟ واحد، اثنين، ثلاثة، ثلاثة وفقط، أربعة. طيب نقول يلا يا نصر. أبو قيس ثقة وسقه من؟ الأكثرون، إلا من كلام فيه. ما هو الكلام؟ لا، قول أحمد الأول، قال ربما وهم أو خالف، وهذا لا ينزل به عن رتبة ماذا؟ الاحتجاج، لأن ليس من شرط الراوي الثقة أن لا يغلط. جواب الثاني، نعم الأحاديث تصح بمجموعها، لأن المروي في مشروعية المسح على النعلين 8 أحاديث مرفوعة و8 آثار موقوفة، طرقها تجاوز كم؟ العشرين. فكيف لا يكون لذلك أصلا في ديننا من مشروعية المسح على النعلين؟ 3. لا، ده مش احتمال. كيف الجواب عن ضعف حديث أوس بن أبي أوس؟ قالوا مضطرب. أنت كده جاوبت كم؟ جوابين. طيب يلا يا فيصل. نعم، بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم جعله موقوفا من فعل أوس بن أبي أوس، وهذا لا يكون اضطرابا. لماذا؟ وإنما هذه زيادة ثقة يتعين قبولها. سالي رابعا، نعم من أحاديث صحيحة في الصحيحين كحديث من ابن عباس وحديث علي رضي الله عنه في الصحيحين وفي مسلم. خامسا ما عندك خامسا؟ ها نعم إن ضعف أئمة فقد صححها آخرون وهم معتبرون تصحيحا عند أهل العلم. يبقى إذن الأحاديث صحيحة وليست ضعيفة يا طلبة العلم. ولكن طبعا هذا السؤال بلا جائزة لأن دمه تفرق في القبائل ونحن على الشرط. طيب نبدأ درسنا كالمعتاد بكتاب بنقد كتاب الإسلام وأصول الحكم. ونحن اليوم مع شبهة جديدة عرضها الكاتب، وهذه شبهة عنوانها إنكاره مصطلح أو لقب، إنكاره لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول في صفحة 65 65 لم نستطع أن نعرف، تراني ما قلت دعاء الله، إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، طبعا اطمئنوا، فإن أبا مالك إن شاء الله تعالى سوف يصور لكم بإذن الله تبارك وتعالى هذه الأوراق والمذكرات المجموعة في هذا الدرس. طب يقول في الصفحة 95، ولكن طبعا الخطأ ليس مني، إنما الخطأ من ترقيم الكتاب، فظهر لي أنها 95. قال لم نستطع أن نعرف على وجه أكيد، لم نستطع أن نعرف على وجه أكيد ذلك الذي اخترع لأبي بكر رضي الله عنه لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن عرفنا أن أبا بكر قد أجازه وارتضاه، ووجدنا أنه استهل به كتبه إلى قبائل العرب المرتدة، وعهده إلى أمراء الجنود، ولعلها أول ما كتب أبو بكر، ولعلها أول ما وصل إلينا محتويا على ذلك اللقب. قال: ولهذا اللقب، في الصفحة 96، قال بعد: ولهذا اللقب روعة وفيه قوة وعليه جاذبية، فلا غرو أن يختاره الصديق وهو الناهض بدولة حادثة. وقال أيضا: وقد حسب نفرا منهم أن خلافة أبي بكر للرسول صلى الله عليه وسلم خلافة حقيقية بكل معناها، بكل معناها، فقالوا إن أبا بكر خليفة محمد، فقالوا إن أبا بكر خليفة محمد، وكان محمد خليفة الله، فذهبوا يدعون أو يدعون أبا بكر خليفة الله. ثم يقول: حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين، حمل ذلك اللقب جماعة من العرب والمسلمين على أن ينقادوا لإمارة أبي بكر انقيادا دينيا كانقيادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هو يشكل بإشكال جديد، وهو إنكار هذا المصطلح. قلت تعليق، والكاتب في هذا ماكر، لأن إنكار هذا المصطلح يعد إنكارا للدولة الدينية، لأن لقب الخليفة أو مصطلح الخليفة هو مصطلح خاص ولقب خاص يشتمل على عدة معاني. ما أول معنى من كلمة خليفة؟ أن الرئاسة دينية. 2، أن الرئاسة عامة لعموم الخلق، ولذا لا يقال خليفة إلا لمن، ها؟ إلا لمن تملك ماذا؟ أو من ترأس بلاد المسلمين عامة. وهذا الفرق بين الرئيس، بين الخليفة وغيره. فالخليفة سلطانه يمتد، بعكس الملك سلطانه ماذا؟ قاصر. بعكس الأمير سلطانه ماذا؟ قاصر. لكن الخليفة سلطان ماذا؟ يمتد على بلاد ماذا؟ إلى بلاد المسلمين جميعا. واضح؟ فإذا مصطلح الخليفة يشتمل على معنيين: أنها رئاسة دينية، وأنها رئاسة عامة. فلهذا أبى الكاتب هذا المصطلح. واعتقد أن بنفيه تنتفي الرئاسة الدينية أو السلطة الدينية لأبي بكر. لينفي من ورائها الدولة الدينية والحكومة الإسلامية. ثانيا، إنه يعلن جهله بمن اخترع هذا اللقب، والذي أراه أنه تجاهل لا جهل، لأن إثبات هذا اللقب لأبي بكر مسند في المراجع، مسند في المراجع التي رجع إليها الكاتب ونقل منها. فلو كان جهلا فالجهل مر، ولو كان تجاهلا فالتجاهل خديعة ومكر. فلينظر طيب تعالوا بنا نجيب عليه الرد. الأول الإجماع، سنرد بإثبات ماذا؟ هذا اللقب لأبي بكر خاصة ولعموم ماذا؟ ولاة أمر المسلمين عامة من جهة أخرى. أولا الإجماع، فنقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه، فنقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه قائلا: أجمع المهاجرون والأنصار، أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة أبي بكر، على خلافة أبي بكر. قالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمى أحد بعده خليفة. قلت: يعني خليفة رسول الله. وإلا فأمراء بني العباس يدعون خلفاء، وأمراء بني أمية يدعون خلفاء، وأمراء الدولة العثمانية يدعون ماذا؟ خلفاء. ثم قال: وقبض صلى الله عليه وسلم عن 30,000 مسلم، وقبض صلى الله عليه وسلم عن 30,000 مسلم، كل قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضوا به من بعده، من بعده رضي الله عنهم. وقال أبو الحسن الأشعري: قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم شوف قلمي تحت كده ومدحهم تفضل ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق، وجدتها على إمامة أبي بكر الصديق رحمك الله، وسموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبايعوه وانقادوا له. يبقى الإجماع. قلت الدليل الثاني: أكابر الصحابة رضي الله عنهم نصا وإقرارا. من يذكر النص؟ ها، يا ويلي منكم، ها قول يا نصر أنقذ القوم، الزبير وعلي. قلت كما في قصة البيعة الشهيرة، وهي مروية بإسناد ذهبي كالشمس، أن أبا بكر رقي المنبر يوم استخلف، فقال أين الزبير؟ فقال أين الزبير؟ فجيء به، فجيء به، فقال يا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحوارية وحوارية، أتشق عصا المسلمين؟ أتشق عصا المسلمين؟ فقال الزبير لا عليك يا خليفة رسول الله، أو لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت وكذا قاله، وكذا سأل عن علي، وكذا سأل عن علي فقال مثل ما قال رضي الله عنه. قلت وهذا بمحضر من عموم المسلمين وإقرار منهم، ولذا لا عجب، ولذا لا عجب أن يجمع المسلمون على لقب خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت ثالثا، ولا علينا من اخترعه أو ابتدأ به، وإنما أجمعت عليه الأمة وأقرته ولم ينكره منكر ولم يرفضه رافض، بل ظل ينادى به أو يلقب به إلى ساعة موته، كما في قصة الاستخلاف الشهيرة، كما في قصة الاستخلاف الشهيرة لما جمع أبو بكر، لما جمع أبو بكر أهل الحل والعقد من المسلمين من عثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة وغيرهم، فقالوا ما تقولون في ابن الخطاب، لأنه أراد أن يستخلفه، فقالوا رأينا رأيك يا خليفة رسول الله، رأينا رأيك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يهمنا من ابتدأ به، إنما الأمة ماذا؟ أجمعت عليه وقبلت به، وظل يلقب به إلى آخر ساعة من ماذا؟ من عمره. رابعا، بل إنه مصطلح قرآني، والله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، وقال يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، ولما كان العلماء ورثة الأنبياء والأمراء صنو العلماء، كانوا ورثة هذا اللقب، صنو كانوا ورثة هذا اللقب، لأن أمر العلم، لأن أمر العلم والإمارة متداخل، صحيح مش من شرط الأمير أن يكون ماذا؟ عالما. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، فالإمارة علم. ولذا لما جاء عبد الله بن أبي أوفى من مكة إلى المدينة قال عمر من استخلفت عليهم؟ قال ابن أبي أبزي، قال استخلفت عليهم مولى، استخلف عليهم مولى، قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض، يعني استخلفته لأنه ماذا؟ أعلمهم بكتاب الله وأعلمهم بالفرائض يعني المواريث. إذن فالخلافة علم. قلت خامسا، قلت وحقيقة اللفظ رياسة دينية، رياسة عامة، نيابة عن الرسول، سياسة الدنيا بالدين. وهذه الحقائق الأربع تصدق في استخلاف أبي بكر. يبقى هو بيقول مين اللي اخترع؟ طيب نحن ننظر ما معنى خليفة. كلمة خليفة تشتمل على أربعة معاني: رياسة ماذا؟ دينية، رياسة نيابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، رابعا سياسة الدنيا بالإيه؟ بالدين. قلت والناظر في استخلاف أبي بكر وجد هذه المعاني الأربع. أما الرياسة الدينية فيكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه مكانه، استخلفه مكانه على الصلاة، والصلاة عنوان الرياسة الدينية. أما الرياسة العامة بما جعل الله تعالى الإسلام دينا للعالمين، فيكون خليفته ذا رياسة عامة. وأما النيابة عن الرسول فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأما سياسة الدنيا بالدين فلا يشك في ذلك أحد. فمن هنا يثبت له اللقب بالنظر الصحيح، والمعنى اللغوي سابعا. والنبي صلى الله عليه وسلم سماه استخلافا لكل من قام مقامه في عمل دق أو عظم أو جل، كما استخلف عليا وقال تخلفني في النساء والصبيان، فقال أنت مني بمنزلتي هارون من موسى، فجعل قيام علي مكانه في المدينة. فكيف بمن استخلفه بعد موته للناس؟ أليس أولى بهذا اللقب؟ أيوة نعم، قلت سامنا. أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر ابن سليمان، ابن أبي خيسمة، فحدثه عن جدته الشفاء، فحدثه عن جدته الشفاء وهي صحابية قديمة الإسلام. يعني علق بخليفة رسول الله. وأنه وقع بنداء الصحابة له أو بتلقيب الصحابة له مع الإقرار والإجماع. عاشر، ولا يقول أحد بأن خلافة أبي بكر الرسول صلى الله عليه وسلم هي خلافة كاملة، يعني في الوحي، فليس في ذلك معنى، لا في اللغة ولا في المصطلح. يعني شوفوا يهوش به، بيقول انتوا لو قلتوا خليفة رسول الله يبقى جعلتم أبا بكر خليفة عن من؟ خليفة لله، يبقى تكون خلافته كاملة، تلقى وحيا وكذا. ما قال بذلك أحد من أهل العلم، إنما هذا من تهويشه بل ومن تضبيشه أيضا كما يقول العوام. قلت وإنما قصدوا بالخلافة ها هنا سياسة الدنيا بالدين وحمل الناس على مقتضى النظر الشرعي. قلت عاشرا، وإذا قيل خليفة الله كما قال بعض الأئمة وهو الجويني، فالخلافة ها هنا على معنى خاص، وهو أنه يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى كما جاء في بعض الأحاديث: السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله. يبقى بهذا سقطت شبهة الكاتب من الألف إلى الياء، لأن تهويشه يرجع إلى أنه لا يعرف أو لا يثبت على وجه الجزم من لقب أبا بكر بهذا اللقب، فأجبناه بالإجماع والنص وكذا، وأجبناه بالنظر اللغوي أن استخلاف أبي بكر فيه معنى الخلافة، لأن لفظة الخلافة فيها أربعة معاني، وهذه الأربعة موجودة فين؟ في خلافة أبي بكر. ثم رددنا عليه في تهويشه الأخير بأن لازم أو أن قولكم خليفة رسول الله يعني أنه خليفة عن الله، وأن خلافته الرسول كاملة وحقيقية بمعناها، هذا ما كلام ما قاله أحد، ما قاله أحد، وهذا من باب التهويش كما قلت، وأن له التناوش من مكان بعيد، وبهذا تنقطع هذه الشبهة حول مسألة استخلاف أبي بكر الصديق.